بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم. الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم، وهو خطاب لهم ولجميع الأمة. أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن بمعنى الوسخ، يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 بنهر بباب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فكما أن النهر يطهر الدرن، فكذلك الصلوات تطهر الخطايا وتمحوها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي بسببهن. والمراد بذلك إذا فعلت هذه الصلوات على الوجه المشروع، بأن أتى بها الإنسان كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ولهذا قال: يمحو الله بهن الخطايا. والخطايا جمع خطيئة، والخطيئة هي ارتكاب الإنسان ما يلام عنه عن عمد وقصد. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وقوله كمثل نهر غمر، الغمر أي أنه كثير، جار أي أنه ليس راكدا، فوصفه بوصفين: الوصف الأول أنه كثير، والوصف الثاني أنه جار. ومعلوم أن النهر إذا كان كثيراً وكان جارياً فإن ماءه يكون نقياً ويطهر ويزيل ما يلاقيه من الدنس والأوساخ. ففي هذين الحديثين دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الصلوات 5 وأنها تكفر الخطايا، والمراد بذلك الصغائر. وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بل قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي هذا الحديث أيضا والذي قبله دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة، لقوله: يغتسل منه كل يوم 5 مرات. والوضوء لكل صلاة إما أن يكون واجباً وذلك فيما إذا كان عن حدث، وإما أن يكون مستحباً إذا كان عن غير حدث، وهو تجديد الوضوء. وتجديد الوضوء إنما يشرع إذا فعل بالوضوء الأول صلاةً. فلو أن شخصاً مثلاً توضأ قبل الظهر بساعة ولم يصلي ثم دخل وقت الظهر، فلا يسن له أن يعيد الوضوء إلا لسبب آخر، لأنه لم يصلي بالوضوء السابق صلاة، وأما لو توضأ وصلى ما كتب الله له ثم دخل وقت الظهر فإنه يشرع له أن يجدد الوضوء. أما الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً قبل امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره وجاء تائباً منيباً إليه صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأنزل الله تعالى الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة أي إيتي بها قائمة على وجهها المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها طرفي النهار يعني أوله وآخره، فدخل في ذلك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب. ثم قال وزلفا من الليل أي طائفة وساعات من الليل، فدخل في ذلك صلاة العشاء، وهذا أيضا شامل للصلوات الخمس وما يتبعها من الرواتب والنوافل. ثم قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه جملة مؤكدة تفيد تحقق الوقوع، فالحسنات يذهبن السيئات والخطايا. لما أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة قال هذا الرجل ألي يا رسول الله يعني خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها أولاً جواز إخبار الإنسان عما فعله من ذنب أو ما يلام عليه إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة لذلك. ومن المصلحة والحاجة أن يخبر عما فعله من ذنب ليعرف الحكم الشرعي ويتدارك ما يمكن أن يتداركه من قضاء واجب أو كفارة أو نحو ذلك. وإخبار الإنسان ما فعله من الذنوب أو ما يلام عليه لا يعد من هتك ستر الله عز وجل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على إخباره. ومنها أيضاً أن من جاء تائباً من ذنب فإنه لا ينتهر ولا يعنف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم ينتهر، لأن تعنيفه وانتهاره قد يكون سبباً لعدم إقباله على الله وعدم توبته، بل يبشر بالخير ويوعظ وينصح بالإكثار من الحسنات التي تكفر عنه السيئات. ومنها أيضاً أن القبلة أي القبلة المحرمة ليست من كبائر الذنوب بل هي من صغائر الذنوب، ووجه ذلك أن القبلة لو كانت من كبائر الذنوب لم تكفرها الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. ومنها أيضاً أن نزول القرآن على نوعين، نزول ابتدائي ونزول سببي. أما النزول الابتدائي فهو الذي لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا غالب آيات القرآن الكريم. والثاني ما تقدم نزوله سبب يقتضيه بأن تقع واقعة أو جواباً لسؤال، فينزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم جواباً لهذه الواقعة أو حكماً لهذه الواقعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الرجل لما قال ألي هذه يا رسول الله قال بل لأمتي كلهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى ذلك أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن صورة السبب قطعية في الدخول. مثال ما دل الدليل على أنه للعموم آيات الظهار، فإنها نزلت في أوس بن الصامت حينما ظهر من امرأته، مع أنها نزلت خاصة به لكن هي له ولجميع الأمة. ومثال ما دل الدليل على التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا عام لكنه ورد على سبب خاص، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمثل حال هذا الرجل وبما يشبه حال هذا الرجل، وليس المراد أن الصيام في السفر ليس من البر على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا كان فيه مشقة، بحيث أنه يشق على الإنسان كحال هذا الرجل الذي ظلل عليه. والدليل على عدم إرادة العموم في غير ما يشبه حال هذا الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، بل إن الصوم في السفر أفضل إذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام. ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.